بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الزهد في الدنيا أورد المصنف رحمه الله جملة من الآيات، تكلمنا على اثنتين منها. ومما أورده ما ذكره الله تبارك وتعالى في وصفها من قوله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تكلمنا على صدر هذه الآية، والله جل جلاله يقول بعد أن قرر هذا المعنى ووضحه في صفتها الكاشفة لحقيقتها، قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لما ذكر أن هذه الدنيا كالمطر الذي ينزل من السماء ويختلط به نبات الأرض فيتشابك فيعجب الناظرين ويستهويهم، ثم بعد ذلك يتحول إلى ما ذكره الله عز وجل من كونه هشيما تذروه الرياح. ذكر أجمل ما في هذه الدنيا وهو المال والبنون، فهو زينتها، وذلك أن الإنسان يتجمل بهما أمام الآخرين في المناسبات، يتجمل بأولاده فيكون الواحد منهم ريحانة في عين أبيه، ويبقى الذي ليس له ولد لربما يكون كسيفا إذا حضر الناس مع أولادهم. وكذلك أيضا الأموال يتجمل الناس فيها بالمنح والعطايا والهبات، كما يتجملون أيضا هم بأنفسهم باللباس والمآكل والمراكب والدور والقصور وما أشبه هذا، كل هذا يتجمل به الناس من هذا المتاع الزائل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن ذلك عما قريب يزول ويتلاشى. ومن أراد أن يعرف هذه الحقيقة فأين أموال أصحاب القرون الماضية؟ أين أموال فرعون وأين أولاد فرعون؟ أين أموال كسرى وأين قصور كسرى؟ وأين أموال قيصر؟ أين أموال الملوك وأين أبناء الملوك؟ أين قصور الخلفاء التي كانت عامرة ببغداد أو بدمشق أو بغير ذلك؟ بقي منها بقايا لربما يسيرة من عمود وطوب، ولربما لم يبق شيئا، وربما حفروا الحفر في الأرض لاستخراج شيء، لاستخراج أدنى ما يدل على آثارهم، لكن أين الكنوز وأين الملابس وأين المراكب وأين القصور وأين الأولاد وأين المعايش؟ كل ذلك قد ذهب. فنحن في هذا الجري خلف الحياة الدنيا والتعمير واللهو سيكون حالنا بعد ذلك بلا شك إلى حال غيرنا إلى البلا، ويندثر ذلك جميعا ويفيق الناس على الحقيقة الكبرى، وهي أن العمل هو المعول بعد عفو الله عز وجل ومغفرته ورضوانه، أما الباقي كله أحلام تتبخر وسراب يتبعه الناس، يستهويهم فترة يستلذون به ويتمتعون، ثم ما يلبث أن ينكشف عن عدم وزوال. يقول الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات، من أهل العلم من يقول الصلوات الخمس، ومنهم من يقول الصيام، ومنهم من يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومنهم من يقول غير هذا. والأقرب والله تعالى أعلم أن ذلك يصدق على كل ما يبقى. وما الذي يبقى ويوصف بالصلاح؟ السيئات تبقى، لكنها لا توصف بالصلاح، فالذي يبقى ويوصف بأنه من الصالحات هو الأعمال الطيبة الزاكية من الأقوال والأفعال، فالذكر بجميع أنواعه وقراءة القرآن وهكذا الصلاة أيضا والصيام والحج والصدقة، كل ذلك من الباقيات الصالحات، كما قال كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله بأن جميع الأعمال الطيبة الزاكية عند الله عز وجل داخلة في هذا العموم. خير عند ربك ثوابا أجرا وجزاء وخير أملا، هذه التي يؤملها الإنسان ويرجوها ويجدها بعد موته إذا عمر آخرته بالعمل. أما أن تعمر هذه الدنيا القصيرة ثم الآخرة تكون خرابا فإن هذا من انتكاس المفاهيم وقصر النظر. والله عز وجل يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه حقيقة، اعلموا الذي خلقها وأوجدها وأوجد فيها المتع يصف حالها لعب وله. اللعب كل شيء يستهويك ثم ما يلبث عن أن ينقشع ويزول، لعب يشد الإنسان في أوله يطرب له ولكنه يذهب من غير طائل، يقال له لعب. واللهو كل ما ألهى الإنسان وشغله عما هو بصدده من عمارة آخرته أو من عمارة دنياه يقال له لهو. فلان لاهي يلهو، لعب ولهو، هذا الجري وراء أحجار الذهب والفضة والريالات والآلاف والملايين، إذا عنده مليون يبغى مليون آخر، وإذا عنده مليونين يبغى ثاني، وإذا عنده عشرة يبغى عشرين، وإذا عنده مئة مليون يبغى مئة ثانية، واللي عنده مليار يبغى يكملها مليار ثاني، واشرب من ماء البحر ما ينتهي أبد، ما تجد من يقتنع، لا اللي عنده مليون مقتنع ولا اللي عنده مليار مقتنع ولا اللي عنده عشرة مليارات مقتنع وجالس في بيته ومدد رجليه ويقول الحمد لله عندي ما يكفيني وسبعة أجيال بعدي، لا الكل مشغول. طيب إلى متى؟ إلى متى؟ هل خلقنا من أجل هذا؟ ليس معنى ذلك أن ينصرف الإنسان عن العمل الدنيا، لا، يعمل ويكتفي عن الناس ولكن لا ينشغل بذلك عن آخرته، لا ينشغل به، هذا هو الضابط. لا تشغلنا الدنيا ولا تلهينا عما نحن بصد، نحن هنا وجدنا للعبادة، ما وجدنا من أجل جمع المال والمكاسب ثم بعد ذلك نموت ونترك ذلك جميعا. لعب وله وزينة تتزينون بها وتفاخر بينكم، أنا عندي أكثر وأنا بيتي أفضل وأنا عندي مخطط وأنا عندي سيارة أحسن وموديلها أفضل وأنا عندي كذا وأنا عندي، تفاخر بالأولاد، تفاخر بالأموال، بالضيعات، نعم، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فلان عنده كذا في الرصيد وأنا عندي كذا، فلان رقم سبعة عالميا وفلان رقم ستة وفلان رقم 17 وفلان رقم 67، وتعال انظر إلى هذا اللعب والعبث. نعم، كمثل غيث، يعني المطر، أعجب الكفار نباته، أعجب الكفار يعني الزراع، لأنه يكفر البذور في الأرض يغطيها، فالليل يقال له كافر لأنه يستر بظلامه الأشياء، فالكفار يعني الزراع، أعجب الكفار نباته، ثم كذلك أيضا الكفار تعجبهم الحياة الدنيا وتستهويهم وتشغلهم عن الآخرة، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع الشيء الذي يتمتع به الإنسان ثم ما يلبث أن يزول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا حاله والدنيا: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب فتركها. فالحياة هي أحلام بهذه الطريقة، حينما كان الإنسان في المكان الفلاني أو سكن في الحي الفلاني أو حينما كان يعمل في المكان الفلاني أو يتاجر في المكان الفلاني أو سافر إلى المكان الفلاني، تمضي هذه المدة وكأنها أحلام، ثم يستيقظ بعد ذلك بعد ما تنتقل روحه إلى الدار الآخرة، يستيقظ على الحقيقة الكبرى فيكشف الحجاب فيرى الملائكة ويرى أعماله تمثل له بصورة إنسان حسن الوجه أو في غاية الكراهة، ويرى عند ذلك النعيم ويرى منزله في الجنة أو منزله من النار، ويعرف ما يصير إليه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة، ووالدينا وإخواننا المسلمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.